Yeah. يفلكا ونزاد يلي نداد الخدمة ولا نقضيب ولا داوك عيد فالكني أحرفة المالين ارتفال أنتي أفوز اللي غنت للام دا كنت كسمي إغام أجيب وملحاف ورجي فغمي أمري راح مربي ما تيب دمت يمنسي إنسى غيلات لك ستور وقت يتنسي الله ما ملك رانس كريك أمي غلحيلة لا ماني موت غز مزاد ورسولي غاما غيلات لك ستور وقت يتنسي أردت من أبقر غزوت فكوية ينسي أريد سبا غد من سارد سبا غلني أولا ديمي وانسي قربت في السخفي من رسولي النوذاري فغد وكنسي الله ما ملك رانس كريك أمي غلحيلة لا ماني موت غز مزاد ورسولي غاما Like soon.